يدعي أول ما يظهر كما قال بعض المعرفين، أول ما يظهر يدعي أنه نبي، ثم في التالي يدعي أنه رب وإله، ويعطيه الله عز وجل من الآيات ما به فتنة للمفتتنين. يأتي إلى القوم يدعوهم إلى الله إلى إلى إلى نفسه وأنه رب، فإذا أبوا أصبحوا ممحلين، أرضهم يموت نباتها ولا يبقى لها شيء، وكذلك أيضا بهائمهم تموت. وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته أمر السماء فأمطرت وهم يشاهدون،